الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد خلي يمشي. طيب فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون إن شاء الله المجلس الأخير في رد الدارمي على المريسي. شوفوا لنا الصوت يا جماعة الخير، بس تأكدوا منه، تأكدوا من الصوت. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى درس كبقية الدروس سيكون فيه دسومة، وعسى الله عز وجل أن ييسر، وقد قدر الله تبارك وتعالى. طيب قدر الله تبارك وتعالى أن يعني يصادف الدرس حالة مرض، نسأل الله عز وجل أن يقدرنا وأن يقوينا وأن ينفعنا بما نقرأ وأن ينفع من نسمع من يسمع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اقرأ بسم الله. قال رحمه الله: باب في نفس الله. وادعى المعارض أيضا أن الله لا يوصف بالضمير، والضمير منفي عن الله تعالى، وليس هذا من كلام المعارض، وهي كلمة خبيثة قديمة من كلام جهم. عارض بها جهم قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يدفع بذلك أن يكون الله سبق له علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، فتلطف بذكر الضمير ليكون أستر له عند الجهال. فرد على جهم بعض العلماء قوله هذا، وقالوا له: كفرت بها يا عدو الله من ثلاثة أوجه. وجه أنك نفيت عن الله تعالى العلم السابق في نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالهم. والوجه الثاني أنك استجهلت المسيح أنه وصف ربه تعالى بما لا يوصف، بأن له خفايا علم في نفسه، إذ يقول له: ولا أعلم ما في نفسك. والوجه الثالث أنك طعنت به على محمد صلى الله عليه وسلم إن جاء به مصدقا لعيسى، فأفحم جهما. طيب في صفة العلم بالذات قد ظهرت موافقة الجهمية جليا للفلاسفة. الفلاسفة إذ لم يستضيئوا بنور الوحي، ذولا جو على آخر درس سوى حركة ما عسوها ولا مرة فيهم، يعني قاعدين برا ويسولفون وحنا جايين نعطي الدرس هني، فإن الفلاسفة المشيائيين أتباع أرسطو لهم مقالة سوء في العلم، وهم في ذلك على أقسام، فمنهم من نفى علم الله بالمخلوقات وستروها تحت ستار التنزيه، كما أن كل كافر يستر كفره وشتمه للإله تحت ستار التنزيه، فينزه الله أن يرسل رسولا. فقالوا لو كان الله تبارك وتعالى يكمل بعلمه بالخلق فهذا معناه أنه لم يكن كاملا. الحمد لله هذيك الله خبرك لم يكن كاملا ثم كمل. وقد أجاب المتكلمون وأهل الإسلام وأهل الملل ومن خالفهم من الفلاسفة على هذا الاعتراض البارد بوجهين. الأول أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم قبل أن يخلق الخلق. الأمر الثاني أن الخلق من أين جاءوا؟ هذا جواب البركات البغدادي في المعتبر. الخلق من أين جاءوا؟ إنما جاءوا من الله، فهو سبحانه وتعالى أظهر كماله بكماله، فكل شيء منه وإليه سبحانه وتعالى. نستعير هذه الحجة لأن يستخدمها الأشاعرة في سياقاتنا نحن في العلو وغيرها. فالله له علو ذاتي سبحانه وتعالى، وهو لم يزل عاليا سبحانه وتعالى، ولما خلق العرش واستوى على العرش سبحانه وتعالى. هذا من جنس قضية العلم لما خلق المخلوقات إلى آخره، لم يختلف، هو سياق واحد. الله عز وجل لا تدخله في قياس الشمول. حتى لهم بعضهم قال لا أعلم بالجزئيات عاد، وأرسطو قال أنه يتعب وكلام فاضي. بعضهم أدخله بقياس، أدخال الله تبارك وتعالى بقياس الشمول باطل، لأنه سبحانه وتعالى مباين لمخلوقاته بذاته وصفاته، ولكن إدخاله في قياس الأولى هو المتعين. يعني كل كمال في المخلوق الله مانح الكمال أولى به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الآية هذا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، واضحة حتى في المقابلة في إثبات النفس. طبعا النفس هل هي صفة خاصة مستقلة أم هي بمعنى الذات؟ قولا لأهل السنة، ويظهر من طريقة الدارمي ومن طريقة ابن خزيمة أنها صفة خاصة مستقلة، خلافا لشيخ الإسلام في هذه المسألة، خلافا لابن تيمية ابن خزيمة. نعم. وقالوا جهم لا يوصف الله بالضمير، يقول لم يعلم الله في نفسه شيئا من الخلق قبل حدوثه وحدوث أعماله، وهذا أصل كبير في تعطيل النفس والعلم السابق. والناقض عليه بذلك قول الله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فذكر المسيح أن لله علما سابقا في نفسه يعلمه الله ولا يعلمه هو. وقال الله تعالى واصطنعتك لنفسي وكتب على نفسي الرحمة ويحذركم الله نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا أحمد بن يونس عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، حديث الصحيح. لا، نستوي كلمة بيده. ايه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخفي ذكر العبد في نفسه إذا أخفى ذكره ويعلن ذكره إذا هو أعلن ذكره، ففرق بين علم الظاهر والباطن والجهر والخفي. فإذا اجتمع قول الله وقول الرسولين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم فمن يكترث لقول جهم والمريسي؟ طبعا هذا الحديث استدلوا به للرد على الأشاعرة، لأن فيه تفريق بين الكلام النفسي والكلام المعلن، لكن الكلام النفسي المذكور هنا ليس هو الذي يريده الأشاعرة. حين أقول ذكرت في نفسي يعني ذكرت بصوت واطي، يعني اقرأ بها في سرك. وأما الكلام النفسي الذي قصده الأشاعرة فقصدوا أنه كلام لا يكون لا همسا ولا عاليا، قصدوا أنه معنى قائم بالذات. حديث نفس. أي حتى هذا الحديث، حتى الحديث اللي احنا نسميه حديث بمعنى أنه شيء متعاقب متوالي، لا، هم يجعلون كلام كالعلم، بل الكلام والعلم عندهم شيء واحد، ولهذا هم معطل للكلام في حقيقة الأمر. وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن جبير قال سمعت أبا البختري يقول لا يقولن أحدكم اللهم أدخلني في مستقر رحمتك فإن مستقر رحمته نفسه. أبو البختري هذا تابعي من تابعي الكوفة، يروي عن علي وحذيفة ولم يسمعهما، ولكن سمع بعض الصحابة الآخرين. نعم. فقد أخبر أبو البختري أن رحمة الله في نفسه، وكذلك قال الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها. حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح الحنفي أكاد أخفيها من نفسي. فأي مسلم سمع بما أخبر الله عن نفسي في كتابه وما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت إلى أقاويلهم إلا كل شقي وغوي. ولو قد أظهر المعارض هذا وما أشبهه ببلد سوى بلده لظننا أنه كان ينفى عنها وجانبه من أهلها أهل الدين والورع، لكن بلده يعني يبدو أنه كان في خراسان، وهناك كانت قد فشت البدع بدعة أهل الرأي، لهذا سيشير المصنف إلى ذكر أهل الرأي. ويحك إن الناس لم يرضوا من أبي حنيفة إذ أفتى بخلاف روايات الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. طبعا نشرح هذه المسألة، كنا تكلمنا على قصة أبي حنيفة بإطناب في كتاب السنة لعبد الله، نحن الآن سنتكلم عن سبب ذم أهل الحديث لهذا المسلك لأهل الرأي أبي حنيفة بالذات. هذه الأحاديث اللي أفتى أبو حنيفة بخلافها بناء على مسلك اعتبره عامة الأئمة مسلكا منحرفا، وهو المسلك المتعلق بأنه يقول أن خبر الواحد، يعني اللي يروي واحد فقط، إذا رواه اثنين ما في مشكلة، أن خبر الواحد إذا خالف القياس فإنني أدفعه ولا أقبله، وإن روي بسند صحيح عندي. فكان لأهل الحديث عليه عدة أجوبة، من أقواها جواب الإمام أحمد حين قال أحاديث لا نكاح إلا بولي وأفطر الحاجم والمحجوم يعرض بعضها بعضا. يقال له تعال أنت تخاطر وتدفع الحديث بدعوى أنه واحد، ومن أنت حتى تحدد أنه واحد وأنت أصلا جاهل بالحديث، أنت ضعيف بالحديث، غاية ما عندك أنك عندك شوية أن عندك بعض حديث أهل الكوفة وأنت لست متضلعا، فأنت قد تظن أنه خبر واحد ثم يروى من عدة طرق ويجتمع وتجده عند المدنيين وتجده عند هذا واحد. اثنين، جواب الشافعي واللي كان هو أوسع وأيضا كرره أحمد وغيره، أن أنتم متناقضون معاشر الأحناف أهل الرأي، أبو حنيفة بالذات جدا متناقض، لأنك تفتي بأخبار خلاف القياس وهي ضعيفة، مثل الخبر الوارد في الوضوء من القهقهة، أنت لا توجب الوضوء من القذف، من الشتم، من الكذب، وتوجب الوضوء بالقهقهة بناء على خبر ضعيف. إذا قبلت هذا الخبر الضعيف المرسل ومع أنه خلاف القياس ثم تدفع المتصل الصحيح بدعوى أنه خلاف قياسك. وأجوبة أهل الحديث عليهم كثيرة جدا، وأيضا منها الوضوء بالنبيذ وغيره وأحكام كثيرة جدا. لهذا الشافعي يقول ما شبهت رأيهم إلا بخيط سحارة تخرجه هكذا أصفر تخرجه هكذا أخضر، يعني من التناقض. الآن مثلا عندك حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما أخذ الإمام مالك مثلا لما جاء وقال هذا الحديث لا أدري ما وجهه، مالك وجد أن عمل أهل المدينة يخالف هذا، لكن هذا له مأخذ آخر، قال هذا خلاف القياس. كيف خلاف القياس؟ يقول لك طيب أنت الآن العقود بماذا تلزم؟ بإيجاب وقبول واتفاق، خلاص تنسى بمجرد أننا نأخذ ونعطي مع بعض، اتفقنا اتفقنا، النكاح هكذا، أنا زوجتك صار إيجاب وقبول بالنكاح، تفرقنا ما تفرقنا ما في مشكلة. لكن البيع، البيع يقول لك لو صار إيجاب وقبول ظاهر الحديث نحن بالخيار ما لم نتفرق. ممكن ترجع، ممكن ترجع، إذا تفرقنا لزم العقد. لك خلاف القياس، طيب خلاف القياس مقبول، وإن كنا يعني البيع أمره مختلف وقد ثبت في البيع معاني لا ليس ثابتة في, في, في, في النكاح عندنا وعندك، فأنت تشترط الشاهدين في النكاح ولا تشترطها في البيع. طيب فأمر البيع يدخله ما لا يدخل الأنكحة، فالقياس أصلا باطل. لكن الحديث روي من طرق، روي طريق عبد الله بن عمر وروي من حديث عبد الله بن عمر بن العاص، ما عاد خبر واحد. طيب الخبر الثاني قالوا في الوضوء من لحوم الإبل، قال لك القياس إيش؟ القياس أن الوضوء مما خرج، إيش نواقض الوضوء يا أبو؟ خروج البول، خروج الغائط، خروج القيء في مذهبهم وهو صحيح، خروج الدم، خروج خروج خروج خروج، كله خروج. تجد في الوضوء من لحوم الإبل وتقول دخول حاجة تدخل هي اللي تنقض الوضوء، خلاف القياس. فدفع الحديث، الحديث روية طبعا على فكرة حديث حتى مالك ما يفتي فيه ولا الشافعي، لأنهم عندهم قصة ثانية أنه أصلا لم يبلغهم، لكن الحديث كان مشهور جدا في العراق. ردوا عليه طبعا ثلاثة حديث صحيحة في الباب، يعني ما هو خبر واحد، لم يكن لم يعد خبر واحد، هو خبر عدة، وأفتى به جماعة من التابعين ومروي عن الصحابة وغير ذلك. بل في بدايات الإسلام مما لا يختلف الناس أنه في بدايات الإسلام كان يتوضأ مما مست النار ثم نسخ، فإذا جاز على الله عز وجل أن يأمر في وقت معين بشيء ترى أنه خلاف القياس يجوز أن يبقى شيء من الحكم، لا مشكلة، فهو ليس خلاف القياس، وهذا خلاف قياسك أنت وأخوه، خصوصا أن اللحوم الإبل ثبت فيها من المعاني ما لم يثبت في غيرها، أن مثل الصلاة في أعطان الإبل على أنهم هذه ينازعون فيها. الله المستعان. قال في إشعار البدن، إشعار البدن أن البدنة إذا أخذتها في الهدي تشعرها، يعني تجرح سنامها، تجرحه جرحا يسيرا هكذا، تعلم أن هذه بدنة خلاص صارت لله. طبعا هذه سنة متواترة والناس أغلظوا على أبي حنيفة في هذا السياق، حتى قال وكيع لما حدث بالحديث الذي في الباب قال ينبغي أن يور ما قول أهل الرأي من هذا الباب، يعني ما تذكرونه أصلا من شدة الوقاحة، لأنه يعني وصف حديث النبي بأنه مثله ولا العلاقة بالمثلة. طيب هذا في الوثن جائز، هذا ضرب من ضرب الوسل، على أن الأحناف بعد ذلك عامتهم بدأ يتبرأ من هذه المقالة ويقول لا لا لا لا، إنما أنكر إمامنا صورة معينة من صور المثلة من صور الإشعار يكون فيها تعذيب للحيوان، لم ينكر السنة لأنهم اعترفوا أنه هذه سنة متواترة. قالوا في إسهام الفارس والراجل، طبعا المسائل اللي فاتت عامتها خالفه يوسف صاحبه، وفي إسهام الفارس والراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما تقسم الغنيمة قال للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، يعني أنت إذا تركب على خيل وعندك خيل وكذا صلك ثلاث أسهم من الغنيمة، والراجل اللي على رجله سهم واحد. قال له خلاف القياس، وقال كلمة قبيحة، قال لا أجعل الحيوان أفضل من الآدمي، أنت شو الفرس وسهمين؟ طبعا هذا كلام فارغ، لأنه هو الفرس منين اكتسب القيمة هذه؟ اكتسب من سياسة الآدمي له ومن أنفاق الآدمي عليه، ولأن الإنسان الفارس يحتاج أنه فعلا ينفق على هذه البهيمة ذهابا وإيابا، وأما الراجل فهو مرتاح من هذا وإلى آخر هذا، ولأن حتى بلاؤه في المعركة يكون أشد وأعظم. ولهذا خالفه صاحبه أبو يوسف في أول المخالفين له في كتابه الخراج، وصرح بمخالفتي إمامه وشيخه. قال: وفي لبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين. أنت في جميع أحكام النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم، فالمحرم ما يلبس المخيط مفصل على الجلد، ما يلبس نهائي، لكنك الخف يجوز لك أن تلبسه إذا لم تجد نعلين، مع أنه مفصل على العضو. النبي رخص بهذا صلى الله عليه وسلم بشكل واضح بخطبة يراها كل الناس، قال: من لم يجد الخف النعلين فليلبس الخفين. جو جماعة قال لا، شدده وطال علينا سمعة معاشر الحنابلة أننا متشددون، وهذا من أعظم الكذب. ولهؤلاء الناس من المذاهب الشديدة الشيء العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وما أشبهها. نعم، أقرأ. قال: ويحك إن الناس لم يرضوا من أبي حنيفة إذا أتى بخلاف روايات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وفي الوضوء من لحم الإبل، وفي إشعار البدن، وفي إسهام الفارس والراجل، وفي لبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وما أشبهها من الأحاديث، حتى نسبوا أبا حنيفة فيها إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناقضوه فيها ووضعوا عليه فيها الكتب. منهم نعيم بن حماد شيخ البخاري الشهيد، نعيم بن حماد ألف 15 كتابا. منهم الإمام الحميدي أيضا شيخ البخاري، أو عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي له كتاب في هذا مفقود للأسف. ومنهم الجبل الإمام الجليل أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه كتب كتاب الرد على أبي حنيفة، وهذا كتاب جليل والمصنف موجود والحمد لله. وقيل يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة أن الإمام أحمد له كتاب في هذا، غير أننا لا نعرف للإمام كتابا في هذا. نعم. ومنهم أيضا ابن الجوزي في كتابه المنتظم لما ترجم لأبي حنيفة بدأ يسرد أحاديث الصحيحين التي خالفها الأحناف، ثم بعد ذلك سرد الأخبار التي تخالف القياس وساريدها ضعيفة وهم يفتون بها، فتألق بذلك جدا. وأيضا فعل ابن القيم في بدائع الفوائد حين عقد فصلا في عجائبهم، وكان فصلا جدا متألق. نعم. فكيف بمن ناصب الله في صفاته التي ينطق بنصها كتابه فينقضها على الله صفة بعد صفة وشيئا بعد شيء بعمايات من الحجج وخرافات من الكلام خلاف ما عن الله، ولم يأتي بشيء منها الروايات، ولم يوجد شيء منها عن العلماء الثقات، بل كلها ضحك وخرافات. فإن كان أبو حنيفة استحق بما أفتى من خلاف تلك الروايات أن ينسب إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحققتم أنتم أن تنسبوا إلى رد ما أنزل الله، بل أنتم أولى بالرد من أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة قد وافقه على بعض فتياه بعض الفقهاء، ولم يتابعكم على مذاهبكم إلا السفهاء وأهل البدع والأهواء، ومن لا يعرف له إلها في السماء، فشتان ما بينكم وبين أبي حنيفة فيما أفتى، لأنه ليس من كفر كمن أخطأ، ولا هما في الإثم والعار سواء. أحي كفروا للدار ما شاطئ كفروا حنيفة. اليوم يعني إذن والحال هذه، حين نأتي نقارن بين الجهمية المعطلة المتأخرين أشاعرة أو حتى الظاهرية مثل ابن حزم، يعني اليوم ظهر مذهب عجيب، مذهب اليمانيين اليوم تجده مثلا يقولون بكلام السلف في جرح أبي حنيفة، ثم هم يأتون ويعظمون الجهمية مثل ابن حزم وغيره، حتى أن بعضهم يقول ابن حزم محمدي مخلص، ابن حزم محمدي مخلص، مع كل ما قاله من كلام الجهمية لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وغلوطة على الجهال، تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات، غير أن نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب، ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان أنه عنا بها الأغرب. وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب، لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف معانيها. تعترض صفات الله المعروفة المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر، وترد على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي هي أعوج. الله أكبر. وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها بالعموم. طبعا يعني هذا يوجد اعتذار، يعني هو في آخر الكتاب، وأسمع لكم في آخر الكتاب لحد لكي لا أنساه. كلام الداربي مشجي ولطيف جدا ولغته عالية، وطبعا وكلامي يعني، فأنا أعتذر والله أعتذر عن المقاطعة التي أمارسها طوال الدروس الماضية، لأنه أنا أعلم جيدا أن هناك من يسمع الكلام ويود أن نسترسل في السماع للداربي، فأنا بس أسجل هذا الاعتذار وانطر شاي بس عشان أشرب شاي وأنا ساكت. طيب. وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات أن تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد بها الخصوص، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين فأثبته عند العلماء أعمه وأشده استفاضة عند العرب. من أدخل منها الخاص على العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين. فمراد جهم من قوله لا يوصف الله بضمير يقول لا يوصف الله بسابق علمه بنفسه والله مكذبه بذلك، ثم رسوله إذ يقول سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إلى ذلك. حدثناه نعيم محمد عن عبد العزيز بن أبي حازم عن علاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن مبارك حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جف القلم على علم الله. موقوف عندك على البلوغ. وحدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن مبارك أخبرنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء يكون، فهل جرى القلم إلا بسابق علم الله في نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالهم؟ هانت يجب كلام الألباني نرد على ابن تيمية بحوادث الأول لها، يقول هذا الحديث كلها رد على من يقول هذا المقال، وهذا حاط الحاشية قال على الله والألباني نفسه تراجع قبل حتى قبل والله ما درى القلم بماذا يدري حتى أجراه الله تعالى بعلمه وعلمه ما يكتب ما يكون قبل أن يكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير أهل السماوات والأرض قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة، فهل كتب ذلك إلا بما علم؟ فما موضع كتابه هذا إن لم يكن علمه في دعواهم؟ عمي خلك بالمتن الله يخليك. وش سألان كلش حدثنا عبد الله بن صالح المصري حدثنا الليث عن أبي هانة حميد بن هانة عن عبد الرحمن الحولي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بسابق علم الله تعالى كثيرة يطول ذكرناها، وفيما ذكرنا من ذلك ما يبطل دعوى جهم في غلطاته التي توهم على الله في الضمير. باب صفة الحب والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والسخط والإرادة والمشيئة. هنا يعني توجد وقفة تأملية نوعا ما مما يقوي الرجاء والله، أن ترى أولئك الجريئين على الله وكيف أن الله تبارك وتعالى يمهلهم، أن ترى كيف يحرفون كتابه، كيف يكذبون، كيف يفترون، كيف يقولون عليه ما لا يعلمون ويتواقحون مع كلامه وكلام نبيه، بل وصل في الأمر ببعضهم إلى جهوده، إلى الاعتراض عليه، إلى سبه سبحانه وتعالى ويحلم عليهم. لا أحد أصبر على الأذى من الله، والله نرجو منه سبحانه وتعالى أننا إذ لم نتلبس بفضل منه ومن بشيء مما ذكرناه وتقدم عن بعض هؤلاء، أن يحوطنا بحلمه سبحانه وتعالى. إذ لا يوجد أي عمل ممكن أن يعول عليه، وكما أنه سبحانه وتعالى علمه غير محدود، قدرته غير محدودة، فلا شك أن حلمه ورحمته غير محدودة. فعسى أن تحيط تلك الرحمة غير المحدودة منه سبحانه وتعالى بذنوبنا وإجرامنا، الذي نعترف أنه مع ما من به علينا وعلم أعظم بكثير ممن سوانا، لأن المنة علينا أعظم. في كلام من الشيخ الإسلام يقول: وقال عثمان بن الدارم: صدقوا فيما نفع عن الله من الكلام، وصدقوا فيما ادعوا أنه لا يكفى الكلام إلا لما اجتمعت فيه هذه الصفات وقد اجتمعت في الله عز وجل على رغم أنفه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في إدخاله يعني الدارم أن النفس في هنا في الصفات، وقوله أن الكلام لا يثبت إلا ذي نفس وجه، قد يشعر ظاهره أن مسمى النفس صفة لصاحبها لأنه أضافها إليه وقرنها بالوجه. هذا كان تعليقا على أن قلت ولد الدارم. وهذا شو يقول الشيخ؟ يقول: ثم قال بعدها: فنفس الله هي الله، والنفس تجمع جميع الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات. فهذا يبين أنه أراد الذات التي تقوم بها الصفات كالعلم القديم كما ذكر، فينبغي أن يكون الله نفسه يكون فيها علم كما قال تعالى. وقال في موطن آخر: فهذا الكلام من عثمان بن سعيد يبين أن مسمى النفس عند السلف هو الذات كما قال، يعني عثمان: فنفس الله هو الله، والنفس تجمع الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات. وكذلك قوله أجاب أثر البختري رحمته نفسه: لأن الصفة قائمة الموصوف. فهذا ونحن يبين مراده وأن قصد ورد ما أنكرته الجميع من ذكر إثبات مسمى النفس لله. ولن إلى آخر كلام، يعني كأنه الشيخ كلام الدارمي ما يلزم أنه يثبت نفس غير الذات. نعم جيد، هذا توجيه من الشيخ أول مرة أنا أطلع عليه فعذرا. نعم. قال ثم عارض المعارض أيضا أشياء من صفات الله تعالى التي هي مذكورة في كتاب الله ونازع في الآيات التي ذكرت فيها لوالط الناس في تفسيرها فذكر منها بيان التلميذ هذا قريته أيام الكلية وفهمت نص الكتاب والنص الثاني ما فهمته فذكر منها الحب والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والعجب الضمة هذه كانها غلط اختلف عن العجب لا غلط عجب العجب عجب يعجب ربك عجب هذا صفة ثانية ما لها علاقة والسخط والإرادة والمشيئة أو والسخط والإرادة والمشيئة ليدخل عليها من الأغلوطات ما أدخل على غيرها مما حكيناه عنه غير أنه قد أمسك عن الكلام فيها والله قد أحسن حين أخرها يا أخي إله وهذا من أشنع وغالط المعطلة يا أخي إله لا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يسخط ولا يا ما تركتم للعباد والله ما تركتم يعني سبحان الله هذا منتهى تدمير الله تدمير الإيمان في القلوب يعني هذا مقام العبودية الصلة مع الله اعتقادك أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى تترك المعصية خوفا من سخطه تقبل على الطاعة رجاء محبته ورحمته يعني حتى وصل مرحلة يقول لك المحبة هي إرادة الثواب يعني أنت تصير تفكر في المخلوق في ثواب الله ولا تفكر في الله سبحانه وتعالى الخالق ما في بينك وبينه أي اتصال حرم المؤمنين من رؤية الله تبارك وتعالى حرم المؤمنين من يعني لا يكاد لهذا بعدين فشت فيهم القبورية لأنه خلاص لا يستطيع أن يعبد إلها هذه صفته فيذهب ويعبد مخلوقه لأنه يعقل أن المخلوق أن النبي البدوي مش عارف إيش الحسين يحب ويبغى ويسخط وهكذا فهذا فلهذا تلازم تآخى هذان الداءان العظيمان التعطيل والشرك غير أنه قد أمسك عن الكلام فيها بعدما خلطها بتلك فحين أمسك المعارض عن الكلام فيها أمسكنا عن جوابه وروينا ما روي فيها عن رسول وروينا ما روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل غلطاته فإلى الله نشكو قوما هذا رأيهم في خالقنا ومذهبهم في إلهنا مع أنه عز وجهه وجل ذكره قد حققها في محكم كتابه قبل أن ينفيها عنه المبطلون وكذبهم في دعواهم قبل أن يدعوه وعابهم به قبل أن يحكوه ثم رسوله المجتبى وصفيه المصطفى فاستغنينا فيه بما ذكر الله في كتابه منها وسطر وسن رسوله المصطفى وأخبر وردد من ذكرها وكرر ومن يكترث لضلالاتهم بعد قول الله تعالى إن الله يحب الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا ونعم بالله عن قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لا إله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فجمع بين الحبين حب الخالق وحب المخلوق متقارنين ثم فرق بين ما يحب وبين ما لا يحب ليعلم خلقه أنهما متضادان غير متفقين فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يحبه ويحبونه إذن هي المحبة التي نعرف وهي كانت المحبة في الخالق تناسب ذاته سبحانه وتعالى لكن هي المحبة وإن الله لا يحب المسرفين وقال تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم ثم فرق بين سخطه وإسخاط العباد إياه فقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقال وغضب الله عليهم ولعنهم ثم ذكر إغضاب الخلق إياه فقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم يقول أغضبونا فذكر أنه يغضب ويغضب أسف أشد الغضب آسفونا من لله اسم الرحيم والرحمن والودود والغفور والعفو والحليم والبر وليس له اسم الغاضب أو الآسف أو المعاقب وحتى المنتقم هذا جابوها بعدين ولا ما هي موجودة في النصوص. هذا مصداق لحديث أبي هريرة الذي مر معنا إن رحمتي سبقت غضبي. الله تبارك وتعالى له أفعال العقوبة ولكن لم يشتق منها أسماء، واشتق أسماء من أفعال الرحمة. تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة المتجلية في كل شيء والتي هي الأساس. الأصل فينا احنا البشر أننا نحيا وأننا أصحاء، المرض هذا عارض مثل الحين العاش والحين عارض، لكن الأساس الصحة، الأساس الخير، الأساس والمرض والشر وكلها أحوال عارضة من نعمة الله تبارك وتعالى. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ولكن كره الله بعاثهم فضبطهم. فهذا الناطق من كتاب الله واستغنى فيه بظاهر التنزيل عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء فقالوا نقر بها كلها لأنها مذكورة في القرآن لا يمكن دفعها غير أن لا نقول يحب ويرضى ويغضب ويسخط ويكره في نفسه ولا هذه الصفات من ذاته على اختلاف معانيها، ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم ما يصيب الناس من العافية والسلامة والخصب والدعة، وغضبه وسخطه بزعمهم ما يقعون فيه من البلاء والهلكة والضيق والشدة. فإنما آية غضب فسر الشيء بلازمه، الله إذا غضب أهلك، فقالوا الغضب هو الهلاك، يعني فسر الشيء بنتيجته. فإنما آية غضبه ورضاه وسخطه عندهم ما يتقلب فيه الإنسان من هذه الحالات وما أشبهها، لا أن الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط حالا بعد حال في نفسه. فيقال لهؤلاء الملحدين في آيات الله تعالى المكذبين بصفات الله ما رأينا دعوة أبطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب والعجم من دعواكم هذه، في دعواكم إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه في ضيق وشدة وعوز من المأكل والمشرب وفي خوف وبلاء كانوا في دعواكم في سخط من الله وغضب وعقاب، وإذا كان الكافر في خصب ودعة وأمن وعافية واتسعت عليه دنياه من مأكل الحرام وشرب الخمور كانوا في رضا الله في رضا من الله وفي محبة. هم الحين حتى التفكير المادي واصل للدرجة هذه، يقول أخي شوف الكفار دولا متقدمين، هو فاهم الدنيا هالشك مأكل ومشرب وخلاص. الله عز وجل يستدرج، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الزخرف. وهذه الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا نؤتيه منها، خلاص تشتغل الدنيا راح تأخذ منها لا شك، مسلم مسلم كافر راح تأخذ، هذا عدل الله. لكن الآخرة قصة ثانية تماما، سياقات أخرى تماما. أنا الآن يعني حتى من ضمن الأسئلة البايخة يجي يقول لك يا أخي في كافر نفع البشرية يعني راح يروح النار، طيب هو كافر يعني طلبه من الله، هو كافر، هو يبي ثواب الآخرة، هو يبي ثواب الدنيا، خذ مثل ما النبي لما قال على حاتم قال ذاك رجل أراد شيئا فأخذ، يبي صيت يبي الناس يقول طيب الله أعطى حاتم، مو أنت الطائر، مو أنت الطائر، أي طيب. فنفس القصة يعني من جدعان لما جاء النبي أم سلمة لما ذكرت هذا من جدعان مسمين على الشارع هذا معودا عبد الله من جدعان حسن البدو، بعدين اكتشفت أنه جاهلي لا جاهلي مشهود له بالنار، يعني تخيل السالفة ومسمين على الشارع يخلصوا الناس المسلمين راح يسوون غير حوش حاطين شارع الباقلاني اساس يعني يعرفون الباقلاني شارع من حجر شارعني قال ايه ان شارع النجاشي يعني المفروض يحطون النجاشي اصحى عشان لا يدخل واحد ثاني في القصه. فيقول يعني هو احسن من الحين قاموا يجيبون الناس ما نعرف يقول شارع مسكين الدارمي الله اكبر او شارع أقول لك الشاهد ضبيب عمش ضبيب عمش الصويحة ما الحين خلنا نعرف نقرأ اسمه الحين بوصف الواحد وقية العقرب هذه يعني الحين بوصف الواحد أنا الحين أعطونا اسم سهل يعني شوف مثلا الأخوة المصريين مثلا يقول ضبيب عمش يعني بعدين ترى يروح يقرأها بالزاي وما تعرف أنت شلون تجي القصة يقول أنا مراد يكتبوا زبيب فلما جاءت أبو سلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بن جدعان قد كان يقل الضيف ويحمل الكل ويعين لا فمن أخلاقه إيش قالت رضوان الله عليه قالت لو أدرك الإسلام لأسلم هي تعتقد هذا لأنه لما جاء الإسلام الناس كثير من الناس اللي كانت أخلاقياتهم عالية قبلوها رأسا مثل أبو بكر وعثمان والناس اللي كانت أهل الفضل يعني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قالت يعني قال يعني هذا يعني يدخل الجنة فقال النبي قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي هو ما يريد ما عند الله هو لا يريد ما عند الله يريد ما عند الناس إذا حنا نقول للناس إنه أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ القرآن وعالم ومجاهد وذولا جايين وراء يلحق وراء الكافر ولو الكافر تلقى هذا باقي حياته جبار عنيد ها يعني هو الكافر تلقاه بيسوي بلاوي الدنيا بيسوي البدع يقولك يا أخي نفع البشرية يعني هو ونفع البشرية والبشرية نفعته خلاص يأخذها من البشرية أرادها من الفاني ليطلبها من الفاني ولو أرادها من الباقي لأثابه الباقي ما رأينا تأويلا أبعد عن الحق من تأويلكم هذا وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها مثل سفيان عن منصور عن الزهري والزهري عن سالم وأيوب بن عون عن سيرين وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها قال فقال المريسي لا تردوه فتفتضحوا ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد ردتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف الله. كما فعل هذا المعارض والسواء هذا المريسي ذكي وقال تكذب كل هؤلاء مجانين روايات متواترة وناس ائتمنتهم الأمة على كل على حديث رسول الله أنت شايف الأسامة المذكورة حتى بكتب الرافض يحتج به فقال له لا غالطون بالتأويل ما أدرك زمن الهبل هذا اللي اليوم يروح ينكر حديث الرجم وينكر حديث كذا لو اللي يجي يقول لك سافة هذا البخاري أقعد من الكفر من هنا يقول أبو خالد فيش نسخة كتبها بإيده على أساس يعني عندنا مصحف بإيد النبي يعني شوفوا الأبلة مئات المخطوطات أساريد متصلة كلها تألف يعني في واحد قاعد هالشكل متخصص ويزور مخطوطات البخاري قاعد في المغرب شوية وراح كتب مخطوطات البخاري وكتب عليها السماعات ووقع بعدين راح سافر بغداد وراح كتب مخطوط البخاري وألف فيها بعدين راح تركيا بعدين راح كتب مخطوط البخاري وبعدين راح المدينة ومكة والأمة نايمة على ذانها شكل اي والله بعدين فجأة صحيح صدق في كتاب اسمه البخاري يعني لقيناه بالسحرة هالشكل في صحيح البخاري محمد اسماعيل طلع عليك وقال صدق هذا أصح كتاب مع كتاب الله ولا كان فيه ولا كان شخصية تبع ما قصة بعدين عادة تروح ولا شوية ولا لاقين الحق في شيء اسمه صحيح مسلم روح يفتح والله هذا شكله مثل البخاري في شيء اسمه مسند أحمد مسند أحمد بعدين أطلع في واحد اسمه مالك وله مذهب بعدين لقانا خل شكل جنبه 500 مؤلف في الفقه المالكي كلهم كلها جاء كلها كذابين يعني ألفين اللي اخترعوا لهم شخصية شكل صار يتبعونها وبعدين طلع واحد أبو بكر الصديق بس <تصفيق قال: وسنقص عليك بعض ما روي في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهية وما أشبهها. حدثنا محمد بن الكثير العبدي، أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهيتين معا من الخالق والمخلوق. لا لا. وحدثنا مسدد حدثنا يحيى وهو القطان عن زكريا بن أبي زائدة، حدثني عامر الشعبي، حدثني شريح بن هانئ قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. وحدثنا عمرو بن عمرو الواسطي، أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله بن سهل عن سهيل بن أبي صالح، وأخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ويوضع له البغضاء في الأرض. قصة البغضاء في الأرض، قصة القبول في الأرض، هذه موجودة في القرآن. من يعرف الموضوع؟ نور نمشي بالناس؟ لا، في مريم: سيجعل لهم الرحمن ودا، موجودة في بعض الروايات مذكورة يعني. وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان قال: ما أحب الله عبدا فأبغضه، وما أبغض عبدا فأحبه، وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو عبد الله. يقول سفيان الثوري: ما أحب الله عبدا فأبغضه. طيب، ما معنى هذا؟ الله يحب الإنسان ثم يبغضه، هذا دلالة النصوص. لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المقصود هنا المحبة المستقرة والبغض المستقر. وهناك مرحلة إذا وصل إليها العبد، هذا نبه عليه ابن القيم، خلاص من سخط الله، الله يختم على قلبه، ينتهي أمره لمرحلة الختم. قبلها ممكن يكون الله عز وجل يبغضه غاضب عليه ثم يرضى، لكن هناك مرحلة خاصة اللي هي يتبعها الختم، يقول كالكوزي مجخيا. والأمر نفسه بقصة المحبة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. حدثنا زكريا بن نافع الرملي عن نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم الثقفي عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقر بألسنتها. وحدثني علي بن المديني حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. لا لا لا. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا أسخطتم ربكم ربكم إيه. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو عن أبي سعيد. الحين الزنديق صار الشيخ الأكبر، هي وين منافق وين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل قام عن وطائه ولحافه بين حبه وأهله إلى صلاته، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أفريق دمه. الله أكبر. حدثنا سلام بن سليمان المدائني حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. العجب من الله عز وجل، بل عجبت ويسخرون. العجب من الله تبارك وتعالى ليس من جهل، وإنما كما قلنا في الضحك أنه لخروج الشيء عن نظائره. حدثنا سلام بن سليمان المدائني حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا مسحاق عن علي جيء بهم في السلاسل. يعني كيف؟ يعني يأتون أسرى إلى بلاد الإسلام ثم يعرفون الإسلام هناك، أو حتى ما يكون مسلمون أسروهم، مثل الناس اللي كانت تباع رقيق فيؤتبع. العجب هو الاستغراب، هو المعنى الواحد، هو اسمه استغراب، معنى هذا شيء غريب عن نظائره. ايه انت اللي تبي استغراب اللي اسمه جهل، هذا ما له علاقه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا ابو اسحاق عن علي بن ربيعه انه كان ردف علي، فقال علي رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعجب الرب او ربنا اذا قال العبد سبحانك لا اله الا انت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. وحدثنا الطيالسي ابو الوليد حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط حدثني اياد عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بارض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى شق عليه فمرت بجذع شجرة فتعلق زمامها به فوجدها متعلقة به، قلنا شديد الفرح يا رسول الله، قال والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. هذا الحديث فيه بلاغة نبوية عظيمة جدا، كل حرف في هذا الحديث له دلالة، كل حرف كل كلمة. حين قال رجل أضل راحلته، قال راحلة، لم يقل مجرد ركوب لأن الراحلة يكون عليها الطعام والشراب، بأرض قفر لا ممكن تضيعها ولك تكون قريب من المدينة، لا قفر يعني ضياع يساوي الموت، حتى إذا أيس منها جلس يستظل تحت شجرة، أيس منها يعني لا يقول لك أنه وجدها بعد بحث، حتى إيش حتى يكون الفرح أقل لأنه متوقع لأنه بدل السبب. يأس انت رغم رواياتنا هذه الرواية الصحيحة انت. اي طيب رواية الصحيحة مقدمة رواية ما فيها يأس ولا فيها تستظل ولا هي انا بس قاعد اعيد مقال كاتبه قبل بس وجدها فوق رأسه ومعها طعام، يعني ممكن يجدها وقضيات الطعام. فكل حرف يعني لو كل نقطة من هذه نقصت لكانت الفرحة أقل، لكن هنا الحالة مكتملة تماما، كل حرف له دلالة. يقول الله أشد فرحا بتوبة العبد، هو بحاجتك تزيد طاعتك تزيد من ملكه شيئا، لو اجتمعتم إنسكم جنكم وعربكم وعجمكم على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيء. انت لما تطلب الثواب من مخلوق تضره نوعا ما، لهذا الناس يحبون ان تبذل لهم احسان بلا مقابل، لان المقابل هذا نقص في منفعة هذا الأخ، يعني هو لما يعطيك شيء قد أنقص من نفسه، لكن الله عز وجل لما يعطيك لا ينقص ذلك من خسائره شيئا. المرء حريص أن يأخذ من الناس أو أنه يعني يكون معهم على العدل، ثم أن أعظم النبل أن تطلب الثواب ممن لا تنقص خزائنه بالعطاء وهو الذي يعرض. وهذه حال هي أعجب حال على الإطلاق غني يتودد وفقير يعلم. وحدثنا عقبة بن خالد حدثنا عمام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره قد أضله في أرض فلاه. وحدثني يحيى الحماني حدثنا شريك عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للرب تبارك وتعالى أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة من الأرض معه راحلته عليها زاده وماله فتوسد راحلته فغلبته عينه فنام، ثم قام والراحلة قد ذهبت فصعد شرفا فنظر فلم ير شيئا، ثم هبط فنظر فلم ير شيئا، ثم قال: لا أعودن إلى المكان الذي نمت فيه حتى أموت فيه. قال: فعاد فغلبته عينه فنام، فاستيقظ والراحلة قائمة على رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب الراحلة بها حين وجدها. وحدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. تبشبش أفرح. وحدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. طبعا الحديث هذا معلول وله علة قاتلة حقيقة، يعني في العلة الدارقطني إذا ممكن يقول بشبش التربة اللي تحت، يعني التربة هذا أيضا يعني ما يثبتون له صفة البشبشة، والله أعلم يعني هل هذا يعني له أصل أم لا. وحدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان نوح النبي عليه الصلاه والسلام قال لابنه: اثنان اوصيك بهما، فاني رايت الله يستبشر بهما وصالح خلقه، ورايتهما يكثران الولوج على الله، سبحان الله وبحمده، وقول لا اله الا الله، واما اللتان انهاك عنهما فاني رايت الله يكرههما وصالح خلقه: الكبر والشرك. فقلت: يا رسول الله، أمن الكبر أن ألبس الخلة الحسنة؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. خلة الحسنة عاد مو إسراف، خلة الحسنة تكون جميلة، يعني يكون شيء. أما شغل الجبابرة هذا ما له دخل، يعني يستلوا بهذه أخبارك. قال: وفي هذه الأبواب روايات كثيرة أكثر مما ذكرنا، لم نأتي بها مخافة التطويل، وفيما ذكرنا منها دلالة ظاهرة على ما دلس هذا المعارض عن زعمائه الذين كنا عنهم من الكلام المموه المغطى، وهو يرى أنه يستخفي حتى لا يفطن لمعناه ولا يدري، ونحن نكتفي منه باليسير الأدنى حتى نقع على الفرحة الكبرى. لا إله إلا الله، وقعنا الله عليها. قال: باب في القرآن. أما تكلمنا في القرآن سرد وسرد. قال: فلم يزل هذا المعارض يلجلج بأمر القرآن في صدره حتى كشف عن رأسه الغطاء وطرح جلباب الحياء، فصرح وأفصح بأنه مخلوق، وأن من قال غير مخلوق فهو كافر في دعواه. فلم يترك لمتأول عليه موضع تأويل ولا لمستنبط عليه موضع استنباط، لأنه إن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق كافر كافرا عنده، فالذي يزعم أنه مخلوق مؤمن موفق راشد تابع للحق، في حين يكشف عنه للناس إرادته وشهد عليه بها عبارته، سقط في يده وكسر في درعه، فادعى أنه قصد بالإكفار إلى من يتوهم أن كلام الله ذلك بفم ولسان دون من سواه. يسألون عن الكلام، فإن ادعوا فما ولسانا فهو كفر لا شك فيه، وإن أمسكوا عن الجواب فيه كانوا بإمساكهم أن يدعوا فما ولسانا جهل لا يعذرون به. فيقال لهذا المعارض المحتج بالمحال من الضلال: قد تفلتت منك الكلمة بلا تفسير ولا بحضرة من تدعي عليه فما ولسانا، أو تقدر أن تشير إلى أحد من خلق الله أنه يتوهم ذلك؟ فتعلقك بهذا التفسير اليوم منك مآربة واعتذار منك إلى الجهال كي لا يفطنوا لمرادك منها، ولئن كان أهل الجهل في غلط من مرادك إنا منه لعلى يقين. ولئن جاز لك هذا التأويل إذن يجوز لكل زنديق وجهمي أن يقول من زعم أن القرآن كلام الله فهو كافر، فإذا وبخ ووقف على دعواه قال إنما قصدت بالكفر قصد من يدعي به فمن ولسانه، وهو لا يقدر أن يشير إلى أحد من ولد آدم أنه قاله، فلم ينل المعارض عند الناس باعتذاره عذرا بل حقق بما الكلام قصد. الكلام الله عز وجل قال في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، والجلود تتكلم، الشجر والحصى سباح، فيعني اشتراط هذا من التوهم البارد. نعم، بل حقق مما فسر وأكد من ذلك أنه كلام المخلوق دون الخالق، لأنه قال يسأل من قال كلام الله غير مخلوق، فإن ادعوا فمن ولسانا لقد كفروا، وإن أمسكوا عن الجواب فقد جاهلوا ولم يعذروا، لما أن الكلام كله في دعواه لا يحتمل معنى إلا بفم ولسان وخروج من جو، من لم يفقه ذلك فهو عند المعارض جاهل، فإن كان كما ادعى هذا كمن أيضا يأتي إنسان يقول تقول الله موجود، إذن هو إما جسم أو قائم بجسم، لأننا لا نعقل في الموجودات إلا ما هو كذلك. لا، أنت تقيس المخلوق على الخالق كما قلنا قياس الشمول لا يدخل فيه الله، وإنما هو سبحانه وتعالى يعلمنا، فنحن نقف على النص فحسب، لأنه لا يعقل أننا بعقلنا هذا المحدود أن ندرك صفات الله عز وجل، نصح التعبير اللامحدود كما يقول ديكارت. فلا خذها من أبو حامد الغزالي، فلهذا يعني هذا كلام فارغ، لكن الله عز وجل يعمل معه قياس الأولى أن كل كمال في المخلوق الله أولى به. نعم، لأنه ما نحو الكمال. فإن كان كما ادعى فقد حقق أنه كلام البشر لم يخرج بزعمه إلا من الأجواف والألسن والأفواه المخلوقة، تعالى الله عن هذا الوصف وتكبر، لأنه كلام الملك الأكبر نزل به الروح الأمين على خير البشر صلوات الله عليهما عدد من مضى وغبر وعدد التراب والرمل وأوراق الشجر. ثم قف المعارض بكتاب آخر كالمعتذر لما سلف منه، مصدقا لبعض ما سبق من ضلالاته، مكذبا لبعض يريد أن ينال عند الرعاء لنفسه في زلاته وسقطاته عذرا، فلم ينال به عذرا، بل أقام على نفسه حجة بعد حجة، وكانت حجته التي احتج بها في كتابه أعظم من جرمه. وهكذا الباطل ما ازداد المرء له احتجاجا إلا ازداد احتجاجا، ولما خفي من ضمائره إخراجه. فادعى أن من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال غير مخلوق وهو يعني أنه الله فهو كافر، ومن قال هو غير الله فهو مصيب. ثم قال من بعد إصابته إنه غير مخلوق فهو جاهل في قوله إنه غير مخلوق، وإن قال إنه خرج من جسمه فهو كافر، وإن قال إنه جزء منه فهو كافر. قال والكلام غير المتكلم، والقول غير القائل، والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منهما له معنى. فيقال لهذا المعارض ما أثبتت بكلامك هذا الأخير عذرا، ولا أحدثت من ضلالتك به توبة، بل حققت وأكدت أنه مخلوق بتمويه وتدليس وتخليق منك وتلبيس، وإن كنت قد موهت على من لا يعقل بعض التمويه فسنرده من ذلك إن شاء الله إلى تنبيه. وأما قولك الكلام غير المتكلم والقول غير القائل، فإنه لا يشك عربي ولا عجمي أن القول والكلام من المتكلم والقائل يخرج من ذواتهم سواء. وأما قولك من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب، فهذا منك تأكيد وتحقيق بأنه مخلوق، لأن كل شيء غير الله في دعواك ودعوانا مخلوق. ثم أكدت أيضا هو صفة الله، لا يقال هو الله ولا غير الله. نعم، ثم أكدت أيضا فقلت من قال غير مخلوق فقد جهل، وقلت مرة فقد كفر، فأي توكيد أوكد في المخلوق من هذا؟ ثم راوغت فقلت في بعض كلامك من قال إنه مخلوق فهو مبتدئ، تمويها منك وتدليسا على الجهال الذين لا يعلمون، لأنه إن كان من قال غير مخلوق عندك جاهلا كافرا، كان من قال مخلوق عندك عالما مؤمنا، فقولك مبتدع لا ينقاس لك في مذهبك غير أنك تريد أن ترضي به من حولك من الأغمار. وأما قولك من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر، فليس يقال كذلك، ولا أراك سمعت أحدا يتفوه به كما ادعيت، غير أن لا نشك أنه خرج من الله تبارك وتعالى دون من سواه، وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عنا لم نكلف في ديننا، ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم. لا لا هو نعم. وأما قولك إنه جزء منه فهذا أيضا من تلك الفضول، وما رأينا أحدا يصفه بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى. والكلام صفة المتكلم لا يشبه الصفات من الوجه واليد والسمع والبصر، ولا يشبه الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات، ولقد فسرنا ذلك في صدر هذا الكتاب تفسيرا في شفاء إن شاء الله تعالى، وأما قولك إن قال القرآن هو الله فهو كفر، فإنا لا نقول هو الله كما ادعيت فيستحيل، ولا نقول هو غير الله فيلزمنا أن نقول كل شيء غير الله مخلوق كما لزمك، ولكنه كلام الله وصفة من صفاته كعلمه خرج منه كما شاء أن يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق، وهو بكماله على عرشه. وأما قولك في القراء والقارئ والمقروء إن لكل شيء منه معنى على حدة، فهذا أمر مذاهب اللفظية، لا ندري من أين وقعت عليه وكيف تقلدته، فمرة أنت جهمي ومرة واقفي ومرة لفظي. ولولا أن يطول الكتاب لبينا لك وجوه القارئ والقراءة والمقروء، غير أني قد طولت وأكثرت، ومع ذلك اختصرت وتخطأت خرافات لم يستقم لكثير منها جواب، غير أن ما فسرنا منه يدل على ما لم نفسر، والله الموفق للصواب. نأتي وما نذر، واعلموا أني لم أرى كتابا قط أجمع لحجج الجهمية من هذا الكتاب الذي نسب إلى هذا المعارض، ولا أنقض لعرى الإسلام منه، ولو وسعني لافتديت من الجواب فيه بمحال، ولكن خفت أنه لا يسع أحد عنده شيء من البيان يكون ببلد ينشر فيه هذا الكلام، ثم لا ينقضه على ناشره ذبا عن الله تعالى ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان، أن يظلوا به ويفتتنوا أو يشكوا في الله وفي صفاته. ولم نألكم فيه والإسلام نصحا، إن قبلتم، ومن لم يقبله فلينصح نفسه وأهله وولده وإخوانه من أهل الإسلام، فليعرضه على من بقي من علماء الحجاز والعراق، ومن غبر من علماء خراسان، حتى يستقر عنده نصحا وخيانة هذا المعارض للإسلام وأهله. ومن غبر من علماء خراسان ليس الحاليين، لأنه في وقته فشت البدعة في خراسان، مع أنه كان هناك الأئمة ثابر خزيمة وغيره، وهذا يدل على أن المردود عليه خراساني. فإنه أحدث أشنع المحدثات، وجاء بأنكر المنكرات، ولا آمنوا على من أحدث هذا بين ظهريهم، فأغضوا له عنه، ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله بعقاب من عنده، أو مسخ أو خسف أو خذ، فإن الخطب فيه أعظم مما يذهب الله العوام، لأنه ما يذهب الله العوام عندنا كل الخطب النسخ الخطية، وهذا تعديل اللي عندكم. كذا كان يرى شيخ الإسلام أن التتر وغيرهم عقوبة من الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي مسخ، وذلك في قدرية وزندقية. حقيقة الحديث هذا فيه نكارة. حدثني يحيى الحماني، حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شرائح قال حدثني ابن صخر حمد بن زياد أن نافع أخبره عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي مسخ، وذلك في قدرية وزندقية. أي حديث هذا ما أي حديث هذا غريب. والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة، يستتاب أهله، فإن تابوا وإلا قتلوا، وقد روينا باب قتل في صدر هذا الكتاب، حتى لقد رأى عمر بن عبد العزيز استتابة القدرية، فكيف الجهمية والزندقة؟ حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل قال كنت أسائر عمر بن عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية؟ ينكرون القدر يعني. فقلت أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر ذلك رأيي. قال القعنبي قال مالك ذلك رأيي. وحدثنا محمد بن عثمان التنوخي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن جبير أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نثبت ربك؟ فأنزل الله قل هو الله أحد كلها. الله أكبر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال الراسبي حدثنا رجل من عبد الله بن رواح قال للحسن هل تصف ربك؟ عبيد الله بن رواح. عبد الله عبيد الله تحريف ما هو عبد الله بن رواح ما هو الصحابي هذا رجل آخر عبد الله بن رواح ما تقبروا الحسن بالطبيعة ما تقبروا النبي عبد الله بن رواح ما نشوف التوب راجع قال الحسن هل تصف ربك؟ قال نعم بغير مثال. حدثنا سلام بن سليمان المدائني حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس لله مثل أسلام صحيحة أبو جمرة قلت أنا أبو جمرة ضبعي. مثلا هذا من تصحيفات شعبة ونحن نقول كما قال ابن عباس ليس لله مثل ولا شبه ولا كمثله شيء ولا كصفاته صفة. فقولنا ليس كمثله شيء أنه شيء أعظم الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء نور السماوات والأرض. وقول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا فكيف المثل. وكذلك صفاته ليس عندهم شيء. والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها واتخذوا قوله ليس كمثله شيء جلسة على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال كلمة حق يبتغى بها باطل. ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم لعلى يقين. ولا زالوا وما أكثرهم لا كثرهم الله الحمد لله. هذا آخر كتاب. يقول الناس آخر كتاب النقض على بشرى المريسي عليه أدم لعنة وأقبح خزي إلى يوم التناد وعلى من اتبعه وصدقه في بدعته كلها أو بعضها وروى عن اسمه فيها. آمين. هذا صديق شيخ الإسلام اسمه أيوب بن أيوب بن صخر. هي النسختين عليها سمع الشيخ رضوان الله عليه وهي كان يجري. هذا رجل ما له ترجمة أيوب بن أيوب لكن كثير من تقطع شيخ الإسلام كتب العقيدة بخطه. الحمد لله كنا يعني فضل من الله تبارك وتعالى أنهينا هذا الكتاب المبارك. كنا قبل قد أنهينا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وطبعا وقبل التحاق بعض الأخوة بنا كنا أنهينا السنة الخلال وكتاب التوحيد وكتب كثيرة والحمد لله. والمشية عرجاء ولكن أن تمشي بعرج خير من لا تمشي. لطيفة هذه اكتبوها عني. معلش هذه أثار الحمى. نجيب السماعات إلى نسخة هذا ما فيها جن شيء عن شيء فصلي. لا أنا أكلمك عن نسخة السماري كتاب القادم إن شاء الله يبقى العنوان إيه يعني الردع الجافي. أنا والله يعني نحن نتناقش لكن إن شاء الله ستكون هناك مشي في دروس الفقه أكبر ولا بد أن يكون هناك شيء. على فكرة الزهد لابن أبي الدنيا إحنا وقفنا فيه ولازم نمشي بإذن الله نمشي فيه لكن سيرنا في كتب العقيدة الدارمي له كتاب آخر اسمه الرد على الجهمية وألطف من هذا الكتاب من ناحية أنه كله أخبار ليس فيه كلام ولا نقاشات. يعني قد يكون هو هذا الكتاب المرشح مستقبلا وإن كنا قد قرأناه آنفا لكن في مجالس غير مسجلة ولم يكن هناك شرح وإنما كان قراءة هكذا. وهناك كتب أخرى سنة ابن أبي عاصم جميل لطيف. عقيدة حرب كنا شرحناها في مجالس غير مسجلة فلا مشكلة بأن نعيد عليها. عقيدة الرازيين كتاب اللالكائي طبعا ما نقدر عليه على حجمه ما نستطيع. مع كرامات الأولياء لا هذه كرامات الأولياء نقراها بعدين هذا تويها مجلس خاص. يقول لك مجلس السماع هذا قرأ ترجمة عثمان من تاريخ دمشق ترجمة المريسي من تاريخ بغداد وترجمة ابن الثلجي بعد. إن شاء الله والحمد لله والحمد لله وهذا فضل من الله ونعمة. لكن نبه أن ما حد يشتري نسخة الرياشي لكن فقط أن نبه تنبيها نحن لو لم ننتفع من هذا سوى أننا نمر على هذه الكتب وندرب الأذهان على الرد على هذه الشبهات التي لا زالت قائمة ومتكاثرة فكفى بها فائدة. وإلا فإنكم ترون التباين الشديد يعني بين كلام الشارح وكلام المصنف يعني المعلق من ناحية الفصاحة والقوة والظهور. ولولا أن هذا هو الذي درج عليه العصر وأن الأمر يحتاج لاكتفينا فقط بالشرح، ولكن حقيقة عصري الناس يستطيع أن يصل إلى أذهانهم بما قد يكون مستوحشا من كلام المتقدم الذي كان يخاطب الناس في وقته على قدر عقولهم، وقد كانت عقولهم أرقى وأصفى بكثير. وما يتعلق يعني حتى ببعض التعليقات الجانبية أو غير ذلك، فأخذ ما صفى ودع ما كدر، وفي النهاية مقامنا أقل بكثير. والله يعني هذه ليست هي مسألة تواضع، وإنما هي مسألة كلمة حق ينبغي أن تقال. مقامنا أقل بكثير من أن واحد يجلس، ولكن هو نوع من محاولة الاجتماع على ذكر الله تبارك وتعالى، محاولة من إحياء بعض ما قد اندثر، محاولة لأن نكون نحن أنفسنا، يعني أنا المتكلم، الأخ القارئ، عموم الأخوة الحضور، نجعل لأنفسنا مجالا أن نقرأ مع بعضنا، يشجع أحدنا الآخر، يعين أحدنا الآخر. من يريد الالتحاق بنا عن طريق سماع الدروس أو متابعة البث المباشر، فيعني هذا خير من الغيبة والجلوس في أي مكان آخر، وينتفع إن شاء الله تبارك وتعالى. ودائما نحن القصد الأساسي من أي كتاب نقرأه أن نمر على كلام المصنف، ويحاول المعلق أن يضيف بعض الإضافات، يفيد بعض الإفادات التي هي ليست ضرورية بقدر ما هو كلام المصنف. نحن صراحة اجتهادنا في الاختيار، إن شاء الله تبارك وتعالى نختار كتابا جيدا، وإن كنا يعني نمر بحدث إن شاء الله يمضي على خير بإذن الله تبارك وتعالى. أطلنا لأنه هذا المجلس الأخير فبراحتنا، يعني إن شاء الله عبد الله بعد الزواج نعطي قصة 3 شهور 4 بعدين يجي هو يسوي درس طائعا يجوز القنطخ. والله كان جسته أنت يا معبود، بس هذا وصل لله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.